أخ يقول: ما هو الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم؟ هل هو موجود؟ نعم موجود، وهو يعني اقتبس منه المؤلفون بعضهم في كتب الفقه، الذي في الديات يأخذ في الديات، والذي في الطهارة يأخذ منه الطهارة، وقد ذكره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وأذكره أهل العلم، ولعل منهم من شرحه في جزء مستقل فيما أذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزي شيخنا عنا خيرا وبارك في علمه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: باب آداب قضاء الحاجة. قال: الحاجة كناية عن خروج البول والغائط، وهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم لحاجته. ويعبر عنه الفقهاء بباب الاستطابة لحديث: ولا يستطب بيمينه. والمحدثون بباب التخلي، مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء. والتبرز من قوله: البراز في الموارد. البراز في الموارد، البراز في الموارد عن براز في الموارد، وسيأتي فالكل من العبارات صحيح، وكلها مبنية على أحاديث صحيحة. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول. قال الأمير الصنعاني رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء بالخاء المعجم موجود، المكان الخالي كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة، وضع خاتمه، أخرجه الأربع وهو معلوم، وذلك لأنه من رواية همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس، ورواته ثقات، لكن ابن جريج لم يسمعه من الزهري، بل سمعه من زياد بن سعد عن الزهري، ولكن بلفظ آخر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. والوهم فيه من همام، كما قال أبو داود همام ثقة، كما قال ابن معين، وقال أحمد ثبت في كل المشايخ. وقد روي الحديث مرفوعا وموقوفا على أنس من غير طريق همام، وأورد له البيهقي شاهدا، ورواه الحاكم أيضا بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله، وكان إذا دخل الخلاء وضعه، إلا أنه قال البيهقي بعد سياقه: هذا شاهد ضعيف. قال: والحديث دليل على هذا قبل أن يبني عليه شيئا، كما ترى الحديث لم يثبت بهذا اللفظ: كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، أخرجه الأربعة كما ذكر الحافظ رحمه الله، بل وغير الأربعة من طريق همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك بهذا اللفظ: كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، في لفظ نزع خاتمه، وهذا اللفظ فيه عن أنس بن جريج عن الزهري، و انقطاع بين ابن جريج وبين الزهري، ورواه غير واحد من الأئمة عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ثم نزعها، بنحو هذا اللفظ. واللفظ المعلول الذي عندنا عله غير واحد منه أبو داود أنكره، قال منكر، وذكر الطريق الصحيحة، وعله النسائي والدارقطني والبيهقي وابن القيم والحافظ هنا كما ترى. فطول اللفظ الذي أحاله أنه صحيح كان أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، ليس هذا النص في صحيح مسلم، هذا نصه في صحيح مسلم برقم 1093 من طريق زياد بن إبراهيم عن ابن سعد عن ابن شهاب، من طريق ابن شهاب، ولها طرق أيضا. زياد عن ابن شهاب أخبره، زياد بن سعد، أن أنس بن مالك أخبرها أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورد يوما واحدا، ثم أن الناس اضطربوا الخواتم من ورد فلبسوها، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم بهذا اللفظ، بهذا اللفظ الذي في الصحيح، إنما ذكره في سبل السلام يذكره كثير من الناس بالمعنى وليفضله هذا، على أنه قد ذكر النووي رحمه الله هنا قال أبصر في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق يوم واحد فصنع الناس الخواتم من ورق فلبسوه فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم. قال القاضي قال جميع أهل الحديث هذا وهم من الشهاد، فوهم في من خاتم الذهب إلى خاتم الورق، والمعروف من رواية أنس من غير طريق من شهاد اتخاذه صلى الله عليه وسلم خاتم فضة ولم يطرحه، وإنما طرح خاتم الذهب كما ذكره مسلم في باقي الأحاديث، ومنهم من تأول حديث من شهاد وجمع بينه وبين الروايات، فقال لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم تحريم خاتم الذهب اتخذ خاتم فضة، فلما لبس خاتم الفضة أراه الناس في ذلك اليوم ليعلمه إباحته، ثم طرح خاتم الذهب وأعلمهم تحريمه فطرح الناس خواتمهم من الذهب، فيكون قوله فطرح الناس خواتمهم أي خواتم الذهب، وهذا التأويل هو الصحيح وليس في الحديث ما يمنعه، على أنه ما هو هم بن شهاب، فهناك تنبيه على أن بن شهاب وهم في الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطرح خاتم الفضة من أصله، لا خاتم فضة طرحه عند دخول الحمام ولا عند غيره، إنما هو خاتم ذهب هو الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم، خاتم الذهب عند هذا الرقم من صحيح مسلم، الرقم الذي ذكرناه ذكر النووي رحمه الله هذا 2093. المهم هذا مفهوما، يعني الرواية المعلولة انتهينا منها، فيها انقطاع بين ابن جريج وبين الزهري، فيها عن أنس بن جريج أيضا، وهنا فيها همام بن يحيى خالف الرواة في هذا الحديث، همام بن يحيى العوزي. الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ورق، هذا بالمعنى، واللفظ الذي ذكرناه في صحيح مسلم هو نصه. أيضا هذه الرواية الصحيحة اتخذ خاتم من ورق ثم ألقاه انتقدت على ابن شهاب، من يقول ابن شهاب وهم الزهري وهم في هذا، وإنما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب أما الفضة فلبسه ولم يلقه. قال رحمه الله تعالى والحديث دليل على الإبعاد عن قضاء الحاجة عند قضاء الحاجة كما يرشد إليه لفظ الخلاء، فإنه يطلق على المكان الخالي وعلى المكان المعد لقضاء الحاجة، ويأتي في حديث المغيرة ما هو أصرح من هذا بالأرض فانطلق حتى توارى، عند أبي داود كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. كل هذا حي الصحيح، وكان إذا ذهب أبعد المذهب، يعني عند قضاء الحاجة يبعد حتى لا يسمع له صوت ولا يجد له ريح، وهذا أدب الجن وهو تعليم لأمته صلى الله عليه وسلم، تعلم أمته في ذلك. أما من حيث البول فقد بال، وبعض أصحابه كانوا قريبا منه كالمغيرة وغير المغيرة، حديث من اليمان ما قضاء الحاج الذي هو الغائط كان يبتعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ودليلا على تبعيد ما فيه ذكر الله عند قضاء الحاجة، وقال بعضهم يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة، بناء على هذا الحديث، الحديث لم يثبت. قيل لو غفل عن تنحيه ما فيه فلو غفل عن تنحية ما فيه ذكر الله حتى اشتغل بقضاء حاجته غيبه في فيه أو في عمامته أو نحوه، وهذا فعل منه صلى الله عليه وسلم، قد غرف وجهه وهو صيانة ما فيه ذكر الله عز وجل عن المحلات المستخبثة، فدل على ندبه وليس خاصا بالخاتم، بل كان ملبوس، بل كل ملبوس فيه ذكر الله تعالى. الواجب تعظيم شعائر الله عز وجل وتنزيه المصحف وما كان فيه ذكر الله عن أن يتلوث بشيء من النجاسات، بعد ذلك واجب النجاسات، لكن نزع الخاتم إن كان فيه ذكر الله أو وضع المصحف مع أنه محفوظ مأمون عن أن يقع فيه شيء من النجاسات ليس بلازم. فإن كان معرضا للوضع في النجاسات الوضع في النجاسات والتعرض لذلك وجب إبعاده عن النجاسات. الأدلة التي سمعتم بعضها من تعظيم شعائر الله عز وجل، فقد يكون في جيبه بعض المصاحف أو بعض الأوراق فيها اسم الله أو بعض كذلك أيضا ما كان من هذا الباب الكتب التي يحفظ فيها في الأربعين النووية أو شيء من ذلك، وكان فيها من تسمية ومن ذكر الله عز وجل، مثل هذه إذا كان محفوظا يكفي أنه حفظها من الوقوع في النجاسة. وإنما ما جاء من كراهة أهل العلم بناء على هذا الحديث في إدخال المصحف لقضاء الحاجة، كل ذلك سدا لذريعة وقيعته في المحرم، يعني يمتهن. ما إذا كان محفوظا فلا محظور. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. هذا أمر قال نوي هذا الأدب مجمعا على استحبابه ولا فرق فيه بين البنيان والصحراء، فليس المقصود به دخل أن هذا خاص بما يدخل الحمامة، بينما الصحراء ما يدخل فيها، لكن قبل رفعه لثوبه لقضاء الحاجة يقول هذا الأدب لا فرق فيه بين البنيان والصحراء وهو مجمع على استحبابه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله عنه أي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أي أراد دخوله قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث، بضم الخاء المعجمة وضم الموحدة، ويجوز إسكانها جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة. يريد الخبث من الخبث، إذا كنا من الخبث سيتغير المعنى ويجوز إسكانها جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، يريد بالأول ذكور الشياطين وبالثاني إناثهم، يعني يستعير عند دخوله الخلاء من ذكور الشياطين ومن إناثهم الخبث والخبائث، لأنه قد يحصل له أذى إذا آذاهم، فإذا استعاذ بالله دفع الله شرهم. وكان الإنسان ربما يدخل الحمام فيصاب بشيء إذا لم يذكر الله عز وجل، كان هذا الذكر ينبغي تعليمه للصغار والكبار والنساء وما إلى ذلك، يعتبر من الوقايات من الفتن من الشرور. وحديث ستر ما بين عوراتكم وأعين الجن أن يقول بسم الله إذا دخل لم يثبت، وإنما الثابت هو هذا الذكر، أن التسجيل التسمية لم تثبت. قال: وبالثاني إناثهم، أخرجه السبع. ولسعيد بن منصور، لسعيد بن منصور كان يقول بسم الله اللهم الحديث، قال المصنف في الفتح ورواه المعمري. قال: وإسناده على ساق مسلم وفيه زيادة العمري. طيب هو في الحاشية يقول وفي الفتح العمري، العمري هو عبد الله العمري. قال: وإسناده على شرط مسلم وفيه زيادة البسملة ولم أرها في غيره. شاذة زيادة البسملة شاذة. قال: العمري أو غيره المهم شاذة، عمري عبد الله. قال: وإنما قلنا المراد بقوله دخل أراد دخوله لأنه بعد دخول الخلاء لا يقول ذلك، فقد صرح بما قدرناه البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء الحديث. هذا نظائر، إذا قرأت القرآن واستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أتى أحدكم أهله فليقل اللهم جن من الشيطان وجن الشيطان ما رزقتنا، نظائر كثيرة الذي يعبر فيها بصيغة الماضي والمقصود إذا أراد، المقصود بذلك إذا أراد. هذه الرواية عند البخاري في الأدب المفرد صحيحة، بل هي أيضا عند البيهقي من طرق أدلي بن صهيب، وهي صحيحة: إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء فليقل، وهي مفسرة للرواية التي في الصحيحين إذا دخل، بلفظ إذا دخل أي إذا أراد. لكن يوم إذا نسي ماذا يعمل؟ إذا نسي حتى دخل الخلاء، فإذا لم يكن قد قعد على المرحاض يقول يجوز ذكر الله على غير المرحاض، وإن كان قد قعد لا يقول يكتفي بما قد حصل. ولا ما يقول في نفسه. قال وهذا في الأمكنة المعدة لذلك بقرينة الدخول. ولذا قال ابن بطال رواية إذا أتى أعم لشمولها، ويشرع هذا الذكر في غير الأماكن المعدة لقضاء الحاجة، وإن كان الحديث ورد في الحشوش وأنها تحضرها الشياطين، ويشرع في غير الأماكن المعدة عند إرادة رفع ثيابه وفيها قبل دخولها. وظاهر حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بهذا الذكر فيحسن الجهر به. يحسن الجهر به، يعني إن أسر الإنسان أو جهر الأمر واسع في ذلك، القصد هو أداء الذكر عند الدخول، ما يلزم أن يجهر به ولا حتى يعني ولا اشتهر هذا الجهر به، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم تعليمه. قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. وعن أنس كأنه ترك الإغمار فلم يقل عنه لبعد الاسم الظاهر بخلافه في الحديث الثاني، وفي بعض النسخ من بلوغ المرام عنه بالإغمار أيضا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام، الغلام هو المترعرع، قيل إلى حد 7 سنين وقيل إلى الالتحاء، ويطلق على غيره مجازا نحوي إداوة بكسر الهمزة، إناء صغير من جلد يتخذ للماء من ماء وعنزة بفتح العين المهملة وفتح النون فزاي. هو الغناء الغلام يطلق عليه من الصبا إلى البلوغ، والجار يطلق عليها من الصبا إلى البلوغ. الله يسلمك. يطلق عليه أدلة كثيرة من جهات. قال وعنزة بفتح العين المهملة وفتح النون فزاي هي عصا طويلة في أسفلها زج ويقال رمح قصير فيستنجي بالماء، متفق عليه. المراد بالخلاء هنا الفضاء بقرينة العنزة، لأنه كان إذا توضأ صلى إليها في الفضاء، أو ليستتر بها بأن يضع عليها ثيابا أو بأن يضع عليها ثوبا أو لغير ذلك من قضاء الحاجة التي يعرض لها، ولأن خدمته في البيوت تختص بأهله. والغلام الآخر اختلف فيه، فقيل ابن مسعود وأطلق عليه ذلك مجازا، ويبعد قوله نحوي، فإن ابن مسعود كان كبيرا فليس نحو أنس في سنه، ويحتمل أنه أراد نحوي في كونه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فيصح، فإن ابن مسعود كان صاحب سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل عليه وسواكه، أو لأنه مجاز كما في الشرح، فقيل هو أبو هريرة وقيل جابر عبد الله. والحديث دليل على جواز الاستخدام للصغير وعلى الاستنجاء بالماء، ونقل عن مالك أنه أنكر استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. قبل هذا ما جاء ما يعين من هذا الغلام معه، فمحمول أنه غلام وأنه ممكن أن يكون أكثر من واحد. أحمل أنا وغلام نحوي، يعني أنه حمل ابن مسعود معه، وهو المشهور بهذا أنه صاحب الإداوة صاحب المطهرة صاحب السواك، أو أنه في بعض الحالات إن كان غير موجود حمل آخر مع أنس، مع أنه المشهور وليس ببعيد، قوله نحوي ليس ببعيد. الغلام كما تقدم أن يطلق ما إذا كان من الصغير البلوغ، ربما عبر به عن ابن مسعود غلام غلام النحوي ولا يمنع من ذلك، والله أعلم. نحتاج إلى نزيد نظر من هذا الغلام الذي كان مع أنس. قال رحمه الله والحديث دليل على جواز الاستخدام للصغير وعلى الاستنجاء بالماء، ونقل عن مالك أنه أنكر استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء، والأحاديث قد أثبتت ذلك. الاستخدام ما هو من كل أحد، إن كان التطيب نفسه هو نفسه أمر طيب، أو كان مملوكا أمر طيب، أو كان ولدا من أولاده هذا أمر طيب، أما أن يستخدم الصغار مطلقا فهذا ما هو على إطلاقه، هذا يدلون على جائز استخدام الصغير ما هو على إطلاقه. قال والأحاديث قد أثبتت ذلك فلا سماع لإنكار مالك. قيل وعلى أنه أرجح من الاستنجاء بالحجارة وكأنه أخذه من زيادة التكليف بحمل الماء بيد الغلام ولو كان يساوي الحجارة أو هي أرجح منه لما احتاج إلى ذلك. الذي يكره استنجاء بالماء فقط قالوا لأنه يؤدي إلى مباشرة النجاسة ولهذا كريمه بدون إنقاء شيء قبله يكون ينبغي أن يكون شيء ينقي قبله ثم يتبع الحجارة أو ذلك الشيء بالماء حتى لا يكون مباشر النجاسة مباشرة. شيخ الإسلام رحمه الله يصح أنه يجوز أن يباشر النجاسة لقصد إزالتها جواز ملامسة النجاسة للحاجة وهو قول أكثر الفقهاء لا ملامستها لقصد استعمالها ولكن لقصد إزالتها هكذا. وعلى كل يتوقع يكافر الماء حتى لا يكون بذلك يعني قصد يعني يلامس النجاسة مباشرة فيحصل له وقع فيها فيجتهد في هذا وهذا. قال والجمهور من العلماء على أن الأفضل الجمع بين الحجارة والماء فإن اقتصر على أحدهما فالأفضل الماء حيث لم يرد الصلاة فإن أرادها فخلاف. فمن يقول تجزئ الحجارة لا يوجبه ومن يقول لا تجزئ يوجبه. لعلى والذين يقولون بوجوبه ليس بصحيح فتجزئ الحجارة أن يستجمر ثم يتوضع بعد أن يستجمر يعني يغسل أعضاء الوضوء ويسلم إجابه إجاب الاستنجاء للصلاة لا دليل عليه وقد استجمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضع ويسلم إلا إذا احتاج إلى الاستنجاء وجب أن يستنجى يعني يكون تطهير المكان واجب الطهارة للصلاة. قال ومن آداب الاستنجاء بالماء مسح اليد بالتراب بعده كما أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيت بماء في ثور أو ركوة فأستنجي منه ثم مسح يده على الأرض. فأخرج النسائي من حديث جرير قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء فقضى حاجته ثم قال يا جرير هات طهورا فأتيت بماء فاستنجى وقال بيده فدلك بها الأرض ويأتي مثله في الغسل. هذا له أصول ثابتة هذا القول من حيث الغسل اليدين إما بالتراب وقد يؤيد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم دلك بيده الأرض حين غسل الجنابة وهو أشار إليه المصنف هنا هذا أصل ثابت. بقي ما إذا أغنى عنه من الصابون ونحوه فذلك أفضل يوجد صابون أو يوجد منظفات وحيث من حيث المسألة الطبية يقول إذا قضى الإنسان حاجته ثم غسل يده بالصابون ثم أكل بعد ذلك لا يبقى فيها ما يسبب له شيئا من الأمراض والديدان. بينما إذا الصبي يعني لطخ يديه ثم بعد ذلك غسل بالماء ولم يغسل بالصابون ربما يبقى آثارا فإذا أكل حصل شيء ما قد يسمونه بالديدان أو ما إلى ذلك ما يعرفه الأطباء فهذا شيء من التطهر أفضل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان هذا الهدي إلا لمزيد التنظف. لهنا تحسبون هذه كلمة يقول في الورقة يقول أخونا في رسالة الشيخ الألباني قال الشيخ الألباني التعليق اسمه حسين بن علي بن شعيب الذي هو المعمري إلى تلك أنه أيضا في فتح العمري راجع ينظر ماذا قال الحافظ هل هو الذي شذب هذا اللفظ الذي فيه ورواه المعمري إلى هنا جزاكم الله خيرا.